حطت رحال محبتي تعظيما لسموه وزهت به تكريما حارت عيون الشعر في أوصافه وترنمت في هديه ترنيما هذا محمد في الزمان وذكره يروي الحياة سعادة ونعيما الكون كل الكون ردد وحيه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليماً.